الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الكرام، فهذه هي الحلقة 91 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن العظيم. نكمل فيها ما سبق من فوائد الآية 19 بعد 200 في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إلى آخره. بينا فيما سبق أن مراتب الحكم في الخمر 4: التحليل والتعريض والمنع في وقت معين والمنع منعا باتا في كل وقت. تحريم الخمر والميسر من كبائر الذنوب، واختص الخمر بأن فيه العقوبة، العقوبة على من شربه، لأنه أعظم مفسدة من الميسر من وجه، وأكثر شيوعا في الناس، وأكثر النفوس الدنيئة تطلبه. فلذلك كان لا بد من راجع يرجع عن شربه إذا نقص الوازع الديني الإيماني. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. وعقوبة الشارب الخمر جاءت فيها السنة، فقد كان الشارب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب والأيدي نحو 40 جلدة، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40 جلدة، وجلد عمر رضي الله عنه في أول خلافته 40 جلدة. لكن لما كثر المسلمين وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، وكثرت الفتوحات، وكثر الداخلين في الإسلام الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم، كثر شرب الخمر. فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة أيبقى على العقوبة الأولى أم يزيد فيها، فاستقر رأيهم على الزيادة، وأن يكون أن تكون عقوبتها 80 جلدة. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو من جملة الحاضرين في المشورة، قال: أخف الحدود 80، يعني وأرى أن ترفع عقوبة شارب الخمر إلى 80 جلدة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل شارب الخمر إذا جلد 3 مرات، فقال: إذا شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، أهو محكم أم منسوخ؟ فجمهور العلماء على أنه منسوخ، وأنه لا قتل في عقوبة الخمر، وأخذ أهل الظاهر به وقالوا إنه يقتل إذا شرب 4 مرات وكان يجلد 3 مرات قبل الرابعة. وفصل بعض أهل العلم في ذلك فقالوا: إن لم ينتهي الناس عن شربه إلا بالقتل في الرابعة فإنه يقتل، لأن من جلد 3 مرات ولم يفد به فإنه يكون من المفسدين في الأرض الساعين فيها بالفساد، فيقتل نكالا لغيره. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: إذا لم ينتهي الناس بدون القتل في الرابعة فإنه يجب تنفيذ القتل، والحقيقة أن الأقسام في هذه الحال خمسة: إما أن يكون مصلحة محضة، أو مفسدة محضة، أو مصلحة غالبة، أو مفسدة غالبة، أو متساوي الأمرين المصلحة والمفسدة. فإن كان مصلحة خاصة خالصة فالحكم واضح أننا نأخذ به ونعتبره، وإن كان مفسدة خالصة فكذلك الحكم واضح، وهو أن نعتبر بالمفسدة ونتجنب ما فيه المفسدة. وإذا كانت مصلحة غالبة أخذ بها وألغي جانب المفسدة، وإذا كانت مصلحة غالبة أخذ بها وألغي جانب المصلحة. وإذا تساوى الأمران فإنه يؤخذ بجانب، فإن المعتبر جانب المفسدة احتياطا وتنزها عن الوقوع فيها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المآثم تختلف كبرا وصغرا، وأن العبرة بالأكبر لا بالأكثر. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الخمر والميسر: فيهما إثم كبير. وفي المنافع قال: منافع للناس، فهي في الكمية أكثر، يعني منافع متعددة، لكن لما كان الإثم كبيرا صار اعتباره هو الأولى، وصار إثمهما أكبر من نفعهما. هكذا بدا لنا من الآية الكريمة، وكلمات الله سبحانه وتعالى لا يحيط بها أحد من المخلوقين، لكن حسبنا أن نصل إلى ما يمكننا علمه، وكلام الله تعالى فوق كل كلام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الانتفاع بكتابه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.